السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، صدقوني فيما أخبركم به، وهو أن علة الضعف والعجز والبلاء والشر والفساد والخبث وكل نقص مردها إلى الجهل. وإن شئتم حلفت لكم بالله، كل ما تشكوه البشرية من هم وغم وكرب وحزن وألم وضعف وفقر وجهل وظلم وشر وفساد، ما رد هذا كله إلى الجهل. الجهل بأي شيء؟ الجهل بالله تعالى، إذ ما عرفوا بأسماء وصفاته، ما عرفوا ما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه. فمن هنا لم يملأ قلوبهم خشيته ولا محبته. فمن لم يحب الله لا ينافس في الصالحات ولا يسابق في الخيرات، ومن لم يخف الله لا يجتنب ولا يبتعد عما حرم الله. إذن العلم، وأنتم تسمعون قول الله تعالى: فاعلم بما أمره بأن يعلم. اعلم أنه لا إله إلا الله. كيف نعرف أنه لا إله إلا الله؟ ما الطريق؟ لا بد من العلم حتى نعرف أنه لا إله إلا الله. فمن لم يعرف الله ما عبده، ما تقرب إليه ولا رهبه وخاف منه. إذن العلم، ما الطريق للوصول إلى العلم؟ جربنا الكثير وما حصلنا على العلم الذي يورثنا خشية الله وحب الله جل جلاله، العلم الذي يعصمنا الله به من الوقوع في المهالك، في المعاطب، في الموبقات. أولا ما طلبناه الطلب الحقيقي، وثانيا ما طلبناه لله، وما لم يكن لغير الله لا يكون لله. إذن فهذا كتاب المسجد وبيت المسلم على هذا النحو على من أرادوا أن يكملوا ويسعدوا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة إلى قال الله جل جلاله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يحفظون كلام الله ويفهمون مراد الله منه ويذعنون منقادين للقيام بتلك الواجبات وللابتعاد عن تلك المهالك والمعاطب والموبقات ويتعلمون حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففيه البيان الشافي الكافي هو الذي ينير لنا معالم في القرآن الكريم وسبل الهدى منه والصراط المستقيم الكتاب والسنة. وهذا المنهج الرباني لا يتوقف أبدا على المال. الفقراء كالأغنياء فقط يقبلون في صدق على تعلم الكتاب والسنة ويشتغلون طوال النهار إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس تطهروا ونزلوا بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ليلة آية وأخرى حديث، وعلى مدار السنة وعلى طول الحياة وامتدادها. فوالله لا يصبحون علماء حلماء عقلاء ربانيين أزكياء أطهار أصفياء أولياء الرحمن، إذ لا سبيل والله إلا هذا. سلكوا يخيبهم الله، حاشا لله حاشا لله أن يخيبهم، وقد قرعوا بابه ونزلوا بداره وحلوا في بيته، كيف يخيبهم؟ أين الصدق يا عباد الله والإقبال على الله؟ أهل المسجد كأهل البيت، الكل في حاجة إلى رحمة الله، الكل في حاجة إلى مغفرة الله، الكل في حاجة إلى ولاية الله ليطهر ويصفو ويكمل ويسعد. بيوتنا قد ملأناها بما ليس لنا ولا من منهجنا في حياتنا، ملأناها بالأغاني والمزامير والطبول، بصور العواهر، بصور الكافرين، فتنة الفيديو هذه فتنة عظيمة، والتلفاز والإذاعات. عجبا لمؤمن يجد عاهرة تغني في بيته، كيف يصحح إيمانه؟ المرأة التي يحرم عليها أن تقول سبحان الله بأعلى صوتها حتى لا تفتن المؤمن، حتى لا يسمع عبد الله، تجدها في بيتك تغني وترقص أمامك وتدعي أنك بيت مسلم. هذا بيت مسلم. وما زلنا والله ما أفاق أكثرنا ولا أفاق من المليون 50,000 لا ولا 10,000. فما الحيلة؟ قلنا لعل هذه حيلة، اغتنموها عباد الله، انشروا الفكرة تعود بالمسلمين إلى طريق النجاة وسبيل السلامة. هذه المقدمة الضرورية لا بد، وإن كان بعض الأبناء يملون المكرر، ولكن الحضور يختلف، هذا ملتقى العالم الإسلامي. فلهذا نواصل هذا الإعلان إلى نهاية موقفنا إن شاء الله. والليلة مع آية كريمة من سورة النور، هيا نحفظ ونتغنى بها ونعمل بمقتضاها فنكمل عليها ونسعد بإذن الله. هذه الآية تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أشعر نفسك أيها السامع أنك مخاطب من قبل ربك مالك أمرك والذي بيده حياتك وموتك وإسعادك وإخسارك يا عبد الله. افتح صدرك. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، عرفنا من الذي يأمرنا بهذا الأمر؟ هو الله. من هو الله يا شيخ؟ ما عرفناه، لما ما تتعرفون إليه وهو يتعرف إليكم؟ لو تصفحت كتاب الله ودرسته تبحث عن مواقف بين الله تعالى فيها نفسه لنا وعرف نفسه لنا لوجدت العشرات، وخرجت بعلم يقيني بمعرفة ربك عز وجل. فالذي لا يعرف الله لا يحبه، والله ما أحبه، والذي لا يعرف الله والله ما خافه، ما خافه أبدا. إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فإذا دخلتم بيوتا، نعم بيوت، سواء من شعر ولا مبر وإلا من خشب وإلا من ساج أو عاج، بيوت. فإذا دخلتم بيوتا سواء كانت مسكونة أو غير مسكونة فسلموا على أنفسكم، قل السلام عليكم ورحمة الله. إذا دخلت بيتك أو بيت أخيك المؤمن سلم عليه، وبسلامك عليه أنت تسلم على نفسك، لأنه منك وجزء منك. والمسلمون في توادهم وتراحم كالجسد الواحد. فسلموا على أنفسكم، ما قال فسلموا على بعضكم بعضا. هل تحسون بهذا الشعور على أن المؤمن هو المؤمن، أنا أنت وأنت أنا، الحاضرون هنا أم الحاضرون في مكة، جسم واحد. فهل يؤذي الجسم بعضه؟ أدخل أصبعك في عين تفقأها، ما هو معقول. اجدع أنفك، ما هو معقول. سب نفسك فقط، ما هو معقول. إذن هذه وقفة عظيمة. فسلموا على أنفسكم، ومعنى هذا لا تسمعوا من المؤمن سبا ولا شتما، ولا يبلغك عنه غيبة ولا نميمة، ولا تشعر بأنه يوما يؤذيك في جسمك أو مالك أو عرضك، لأنه هو أنت وأنت هو، لا فرق. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه التحية حيان الله بها يوم ما خلق آدم فنطق فحياه، وهي تحية ذريته من بعده. وقد عرفنا أننا فزنا بهذه التحية وخسرها كل من عاد المسلمين. لم تعرف هذه التحية عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند البوذا ولا الهنادك ولا المجوس، وعلى الجميع لعائن الله، وإنما عرفت بين المسلمين. ومع هذا ضيعوها، فرطوا فيها. تدخل السوق العظيم وتمشي في الشوارع الكبيرة وتحتك برجال لا تسمع كلمة السلام عليكم ولا ردها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنهم أعداء لبعضهم بعضا. فلا يسلم أحدنا إلا على من يعرف، إذا يعرفه ويطمع فيه أيضا ويخافه، أما إذا كان لا طمع ولا خوف لا يسلم عليه، أليس كذلك؟ هذا كلام العقلاء لا تشكوا فيه. إذن وفي الحديث سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، ما هو على من تعرف فقط، مع أن السلام عليكم بعشر حسنات ورحمة الله بأخرى وبركاته بثالثة، إنها 30 حسنة. أما آثار هذا التسليم أو هذه التحية على النفوس لا يعرف إلا من فكر فيها وتعقل، يعرف ما تنتجه من مودة وإخاء، بل على الأقل وحفظ من البلاء. بعض المجرمين يحدثون يقولون إذا أردنا أن نضرب الشخص أو نسلب ماله في الطرقات والممرات لا نسلم عليه، كيف نسلم عليه ونأكله ونضربه بالفطرة؟ فإذا سلم معناه أمنك، إذا قال السلام عليكم معنى أمنك على نفسه وعلى مالك. تحية من عند الله، كلمة تحية مشتقة من الحياة والسلامة من الآفات والأمراض والقتل، هي طريق الحياة وثمرته. تحية من عند الله، إذ الله تعالى هو الذي علمناها وعرفنا بها وأنزلها في كتابه وعلمها رسوله، فهي إذن من عند من؟ ما صدرت من عند غير الله، لولا الله ما عرفناها، والله ما عرفناها، لكن الله الذي سلم على آدم يوم نفخ فيه الروح وقال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، ومباركة، الله ملأها بالبركة وأودع فيها البركة، ووالله إنها لبركة، والبركة الخير الدائم البارك كالبعير لا يرحل ولا يتجوز، البركة الخير الذي ما يرحل ما يغادر، يبقى بارك كبروك الجمل. طيبة، كلمة السلام عليكم فيها نوع من النتن، العفونة، الخبث المقلق، الانزعاج، والله لا طيبة، السلام عليكم طيبة طاهرة نقية، تشيع الغبطة والسرور والبهجة، تشيع الأمن وعدم الخوف. إذن قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، هكذا كما بين لنا الآن هذه التحية، يبين الآيات الحاملة للشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، من أجل أن يهيئنا لأن نكون عقلاء نقود البشرية إلى شاطئ السلامة، نقود الإنسانية إلى دار السلام، إذا نحن أصبحنا عقلاء. فلاحظوا أن التعرف إلى شرائع الله وأحكامه وقوانينه وما أنزل في كتابه يوسع دائرة العقل حتى يصبح العالم أعقل الناس. والذي لا يقرأ الكتاب ولا السنة دائرة عقله محدودة لا تتجاوز شهوة البطن والفرج، فلا يعقل إلا ما دعا إلى تحقيق النكاح أو الطعام أو الشراب. إذن نعيد تلاوة الآية: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، هذا أمر وإلا لا؟ ما هو مستحب، هذا واجب. فسلموا على أنفسكم باعتباركم نفسا واحدة لا فرق بين الذكر والأنثى ولا الكبير والصغير ولا الغني والفقير، أنتم جسم واحد، ما هناك من تقول هذا لا أسلم عليه دوني أو فوقي. تحية من عند الله مباركة، نحمد الله أن كانت هذه التحية جاءتنا منين؟ من الملكوت الأعلى. سبحان الله، ما تفرح؟ جاءتك تحية من عند الله، اخترقت السبع الطباق، نزلت من فوق العرش، ما تفرح بها ولا تتلذذ بها؟ من عند الله، طيبة مباركة، مباركة طيبة، والله لا تبقي إلى الخير، والله لا تؤذي ولا تضر أبدا بحال من الأحوال لطيبوبتها. كذلك يبين الله لكم الآيات، فاحمدوه واشكروا. بين وإلا ما بين؟ ما خفي في آية بينه في آية أخرى، ما أجمل في آيات فسر في آيات أخرى، ومن ضاق ذاك عنه ما استطاع يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بين كتاب الله بالقول والعمل، أقوال وأعمال وأقضية كلها مفسرة للقرآن مبينة له. والآن نقرأ هذا الشرح ليتعلم المربون كيف يعملون في البيت والمسجد. الشرح قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يرشد الله تعالى عباده المؤمنين، يرشد الله تعالى عباده المؤمنين إذا دخل أحدهم بيته أو بيت أخيه المسلم، يرشد إلى ما؟ أن يسلم عليه بكلمة السلام عليكم ورحمة الله. فإذا لم يكن بالبيت أحد فليسلم الداخل فليسلم الداخل بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما ندخل الحجرة ما في أحد ما نسكت، نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فتتناول هذه التحية الملائكة الموجودين في البيت والجن المؤمنين الموجودين في البيت، وتتناول كل عبد صالح في الأرض والسماء. فلهذا في التشهد الأول والأخير لما نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بقولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ووالله لتبلغه كما قلت على الفور، نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلم يبق في الأرض ولا في السماء عبد صالح إلا نالت هذه التحية. إذن فإن لم يكن بالبيت أو الدكان أو المقهى أو أي مكان أحد فليسلم الداخل بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كثيرون من المستمعين العوام ما حفظوا هذه التحية، لما ما يحفظونها؟ من أبنائنا العوام يقول يقولها؟ من أنت من العوام؟ أقول العوام الذين ما يقرؤون ولا يكتبون. هاتي من ثم. وعليك السلام ورحمة الله. ما هذا المطلوب؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه تقول في كل صلاة من صلاتك. لما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نقول ماذا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه تقولها في البيت إذا لم يكن به أحد، فتنال كل صالح في الأرض والسماء. ما تريد أن تغدق الخير على الخلق، تحرمهم التحية والسلام وأنت قادر على إعطائهم ذلك. عرفت الآن؟ محفوظة، ولكن الغفلة أي التي تنسي. المصلي يقول في كل صلاة، وعند الدخول البيت ما يدري ما يقول. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما إذا كان في البيت أحد فالسلام المشروع هو السلام عليكم ورحمة الله، والرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما يزيد وبركاته؟ لأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فردوا عليكم السلام ورحمة الله، والزيادة وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بزيادة ورحمة الله. لو قال القائل السلام عليكم يجزئه، أدى الواجب. السلام عليكم أنت الذي ترد، والرد واجب آكد. تقول وعليكم السلام ما يكفي، لأن ربي قال بأحسن منها أردوها. إذن قول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأجر 30 حسنة. يقول هذا القاموس يرغب فيكم أن تذهبوا إلى الأمراء وتسلموا عليهم. قال سلمت على أمير تسليما عن ترية، فردها وأعطاني 500 ريال. الذي أعطاك هو الله، سخر لك هذا الأمير، احمد الله. وقوله تعالى، عرفتم قول الله تعالى من سورة النساء وإذا حييتم بتحية فاسكتوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. أحسن منها ما هو؟ زيادة ورحمة الله وبركاته. لا تقولوا عليكم السلام، زيد ورحمة الله وبركاته. بعض الطلاب يقول ومغفرته ويسألون عن هذه. نحن لا نأمر بهذا ولا ننهى، ما عندنا أمر ولا نهي. فإذا زدت أنت ومغفرته شأنك، إن قبلها الله هنيئا لك وله، وإن لم تقبل ما نحن بمسؤولين. الوارد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن لا نشنع ونقول قال قبحا، ما قال إلا خيرا. لكن ما دام لم ترد في السنة ولا ذكر أهل العلم ما نقول برأي العوام. قال بعض الإخوان إذا سلمت عليه قالوا عليك بمثل ما قلت. هذا من جماعة 5، تعرفون 5 آيات جعلوا 5 أصابع حتى يحرم من 30 حسنة، قال وعليكم وعليكم بالمثل. هذا إذا سلم عليك يهودي غاش ماك قال السلام عليكم، قل له عليكم أو عليكم فقط، لأن السام الموت هو يختلس السلام عليكم، فإذا عرفت قلت عليكم. بعضهم يقول يا هلا هلا، هذا البعض ما هو شاهد، وهذا الذي يقول يا هلا هلا أفضل مما لا ينظر إليك أبدا، السلام عليكم ما ينظر، زعلان عليك غضبان. التأشير لا بد من السلام، وإنما اليد ليفهم أنك قلت للبعد. أنا أقول لما يكون إنسان بعيد قد ما يسمعه الآخر، إذا سلم وأشار يفهم أنه سلم عليه، إذا الزجاج ما يسمع الصوت لهذا يشير بيده يسلم بالبوري يكفي. وقوله تعالى تحية من عند الله، لأن الله هو الذي أمر بها وشرعها، ولأنه هو السلام، لأن الله هو السلام، وإلا لا، من أسماء تعالى السلام، والجنة دار السلام، والله يسلم على أوليائه سلام قول من ربنا رحيم. والسلم العالمي مأخوذ من هذا، السلم من السلامة وعدم المكروه. قال لأن الله هو الذي أمر بها وشرعها، ولأنه هو السلام، وكل سلام منه تعالى، وكونها مباركة، إذ هو تعالى الذي يبارك في الشيء فيصير مباركا. الله الذي ملأها بالخير الثابت الذي ما يزول ولا يرحل، وكونها طيبة لأن آثارها طيبة تبقي الطيب أثرا منها، إذ هي تورث المحبة والإخاء بين المؤمنين الذين يحبون يحيون أنفسهم بهذه التحية. وقد حي الله تعالى بها آدم وقال له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، احفظوها، حدثوا بها النساء، علموا بها الجهال مثلي، لما ما نعيد الكلام، هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. من قال هذا؟ لمن قاله؟ متى؟ عندما خلقه ونفخ في الروح. تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كما بين أحكاما وآدابا في سياق الآيات في هذه الصورة. نعم، صورة النور كلها أحكام، وبين هذه الآداب الرفيعة. قال كذلك يبين الله لكم الآيات، لماذا؟ الآيات الحاملة للأحكام والشرائع والآداب، ليعدكم بذلك لتكونوا عقلاء رشداء تفهمون ما ينفع فتأتون به، وتفهمون ما يضر فتتجنبونه وتبتعدون عنه. قولوا الحمد لله، يعطي ما يشكر، عيب والله عيب، الحمد لله. إرشادات للمربي، من هو المربي؟ الذي يجلس في بيته لامرأته وأولاده وأبويه إن وجدا بعد صلاة العشاء، يدرسون آية كما درسنا، يحفظون كما حفظنا، يتعلمون ما فيها ويعملون به، هذا هو المربي. من منكم سيصبح مربيا إن شاء الله؟ بدأتم؟ الحمد لله، بدأ الصالحون. هذا البيت الذي يقرأ فيه الآية والحديث بهذه العناية تحتله الشياطين، يدخله الجن والمرض والفاسقون، والله ما كان يرحلون. بيت كهذا يعصى فيه الله؟ ما يعصى فيه الله أبدا. المربي في المسجد يجلس مجلسنا هذا مع أمة مع إخواني كما جلسنا ونقرأ كما قال. ثالثا علمهم بوجوب عبادة الله وحده. ثالثا علمهم أن السلام سنة من سنن الإسلام، ورده واجب من واجباته، هذا حكم إضافي. السلام عليكم سنة من سنن الإسلام، طريقة مسلوكة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وحظ بها، فنسلكها مع كل المؤمنين، وهو السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. والرد واجب، من لم يرد آثم، من سلم أجر، ومن رد أجر، ومن لم يسلم حرم الأجر، ومن لم يرد آثم فهو آثم، عليه بالتوبة. وجه الإثم لأن الله قال وإذا حييتم بتحيا فحيوا بأحسن، هذا أمر وإلى لا؟ حيوا بأحسن منها أو ردوها، فتاركوا أمر الله يأثم وإلى لا؟ يأثم، هذا هو الإثم، ينغمس فيه. فالتحية سنة ذات أجر عظيم، 10 حسنات في السلام عليكم ورحمة الله بعشرة بعشرين. الرد واجب، من تركه آثم، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام، اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام، ما معنى إفشاء السلام؟ نشره وإعلانه وعدم إخفائه وعدم كتمانه وعدم إهماله. أفش السلام، أعلنه وأظهره ولا تتردد. ولا ننسى ابن الفاروق عبد الله بن عمر تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبيبة المدينة الطاهرة، كان يخرج مع مولاه نافع شيخ مالك، يخرج معه إلى أسواق المدينة، يطوف بالأسواق ويعود إلى البيت ولا يشتري كصبرا ولا بصلة. فيقول له مولاه يا مولاه دخلنا السوق وخرجنا وما اشتريت شيئا، فيضرب في بطنه بأصبعه ويقول إنما خرجنا لأسلم على الناس هذا البطن أو يا صاحب البطن. فيخرج ليسلم على الناس وهو ذاهب وهو آيب، فيسلم 200-300 مرة، تضربها في العشرة يعود بألف حسنة. هيا نفعل هذا إن شاء الله ممكن، وإلا ما زلنا على درب بني عمنا، نسمع ولا نعمل، ممكن تمشون في الأسواق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يا رحل الشيطان، ما يبقى غش ولا خداع ولا نفاق، الكل هذه المظاهر تنتهي. أتدون جائزة المليون؟ مليون حسنة هي هذه في السوق فقط، من دخل السوق ورفع صوته قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير، أعناق أهل السوق كلها ترتفع، ما هذا؟ يعطى جائزة بألف ألف حسنة. لآثار هذه الكلمة في ذلك السوق، كانوا مكبين على الطمع على المال، هاتي بكم كذا، فجأة فإذا هم مع الله. كيف رفعهم هذا المخلوق بذاك الصوت؟ رابعا، علمهم أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. الراكب على بغل على سيارة هو الذي يسلم إلى الماشي الراكب، لأن الراكب مستريح ما هو تعب، لا من حر ولا برد، مطمئن على راحلتي وإلى لا، هو أولى بأن يبدأ بالسلام. فليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. القاعد لما يسلم؟ الماشي هو اللي يخاف منه القاعد وإلى لا، القاعد يخاف من الماشي وإلى لا، يخاف لو يبرك عليك الجمل أو يضربه، إذن يسلم عليه يزيل الخوف من نفسه، يريحه من التفكير من هذا الذي وقف علي. فإذا حياه وسلم عليه طمأنه على أنه لا أذى منه يصيبه. ويسلم القاعد على ماذا؟ على النائم، ما فيه. الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. أنت وحدك وجماعة جالسة، أنت تبدأ بالسلام وإلا هم؟ القليل على الكثير، تدخل على هذا الألف من الناس تقول السلام عليكم. وليسلم القليل على الكثير. وعلمتم الحكم وإلا لا؟ رد السلام واجب، تاركه آثم، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والآن مع أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن ألقي السلام على الأنثى الأجنبية؟ وهل يجوز أن تسلم علي وأرد عليها؟ هل للفحل منا أن يسلم على المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه؟ وهل إذا سلمت علي أرد عليها؟ الجواب: لا يحل لك أن تسلم على مرأة أجنبية. وأستثني فقها مني إن شاء الله، إذا كانت في خلاء أو في طريق مخيف فتريد أن تطمئنها وتذهب الخوف عنها فتقول السلام عليك وتمشي، معناه أمنتها. فهمتم هذه؟ أما هي آمنة مع زوجها مع ابنائها في بيتها عند بابها فلا تسلم عليها. وإن سلمت فرد السلام، لأن الرد واجب، ولكن بأدب، وعليك السلام وامشي. هذا هو الحكم. أما المحرم كالعم والخالة فرد واجب، السلام سنة كما علمنا. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة وأنا متلثم بالغترة لكثرة البرد؟ ما حكم صحة الصلاة وراء المتلثم من شدة البرد؟ الجواب: اللثام لا علاقة له بالصلاة، ما ستر به عورة ولا كشفها، إلا إذا كان تلثمه يحول بين وبين أن يفصح القراءة وهو إمام، في هذا الحال ينبغي أن يزيل اللثام ليسمع الناس القراءة ولا يلحن فيها. يقول السائل: إذا دخلنا البيت ووجدنا أهله يتفرجون على التلفاز أو يشربون الدخان، فهل نسلم عليهم؟ وماذا نقول كتحية لهم؟ قال: إذا دخلت على أهلنا أقاربنا أصدقائنا فوجدتهم أمام تلفاز أو فيديو، نقول: كيف أصبح الكوك أو الدخان؟ هل نسلم عليهم وإلا لا؟ هل نسلم أو لا نسلم؟ الجواب: انتهينا منه. لكن إن حصل لا تسلم على أخيك وهو يدخن، لأنك تصب عليه إثما زائدا. لما يذكر اسم الله وهو على غير طهارة فم. شأن نقول وعليكم السلام أن ترد الرد واجب، هو سلم والإثم معه على التدخين وعلى السلام. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت أصلي وسلم علي أحد الناس فماذا أفعل؟ إذا كنت أصلي فسلم علي أحد فكيف أرد عليه السلام؟ المصلي لا يرد السلام، ويكفيه أن يشير بيده فقط، لأنه إذا أرد السلام صار تكلم مع أخيه، تبادل كلام، لكن أشار بيده يكفي. السلام اسم لا يسلم على الآكل ولا على الشارب ولا على المتغوط ولا على المصلي، ولا على المدخن. مات. وإن سلمت عليهم فرد الواجب سقط عنهم، أنت مشغول بالأكل وسلم عليك أخوك، إن رددت السلام جاز، إن لم ترد جاز، لأنك تخشى من الشرق أو تهلك وأنت تأكل أو تشرب. أما الجالس على المرحاض ما يرد السلام أبدا، يسقط عنه. فلهذا قال: رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلا وتمم الباقي، يسقط الواجب في حالات. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ورد في النصف من شعبان فضل؟ هل ورد في النصف من شعبان فضل؟ هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، ووردت فيها أحاديث ضعيفة، ولكن شعبان كله شهر مبارك، ونحن الطماعون ما عندنا مانع أن تصوم الأيام البيض لتحصل على ليلة النصف من شعبان، تصوم 13 و14 و15، وبهذا إذا كان لها ميزة خاصة فزت بها. تبهتم؟ أما أن تخصها هي فقط بصيام أو تخص هي فقط بقيام، فهذا لا يأمر به أهل العلم ولا يأذنون فيه، لأنه ابتداع. فالذي يقوم الليل طول العام فاز بها، قامها، والذي يصوم الأيام البيض صامها، وذلكم لعدم وجود سنة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وتأول بعضهم آية الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. هذه الصحيح، ونحلف بالله لا ليلة القدر، ما هي ليلة النصف من شعبان. إنا أنزلناه، ما هو؟ القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكيف نقول هذه ليلة النصف من شعبان؟ على كل حال، لما هبطت الأمة من علياء كرامة وعلمها من القرن الرابع وهي في الهز والدفع والخض، حدثت فيها أحداث لا تعقلها ولا تصورها، فلا عجب. الكلمة الفاصلة: إن كنت تقوم الليل هذه الليلة ليلة مباركة، أقيم فيها ليلة، كنت تصوم صوم اليوم غدا. أما ليلة بعينها تقوم فقط، وطول العام وأنت نائم صياد أنت، ما تصيد ولا ذبابة. يقول السائل: لي جدة أحضرتها وجئت بها معتمرة لتسمع كلام الله، وجدتي هذه تزور وتتبرك بالمقامات والأضرحة، حاولت إقناعها بالابتعاد عن هذه الشركيات ولكنها لم تقتنع عبثا، فبما تنصحها يا شيخنا وهي الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمع لهذا الدرس المبارك؟ لقد شكى أحدنا جدته، هذا يحبها ويتحبه، شكاها إلى أهل العلم لعل الله يشفيها، مريضة، قال أتيت بها معتمرة وهي تتجول بين القبور والمزارات في لهفة وتفعل ما تفعل مع الزائرات الجاهلات، ونصحت لها وأصرت إلا على أنها على حق، وأنت وهابي وإلا متطرف ما تسمع له. قال علمها، هي تسمع الآن، اسمعي يا أمة الله ومن معك من المؤمنات، أن زيارة القبور حتى ولو كان قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه مكروهة شرعا على كل مؤمن ومؤمنة، فلا ينبغي لمؤمن أن تأتي الباقية، ولا شهداء أو حج ولا قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويكفيها في الزيارة أن تصلي في مسجد رسول الله وتتنفل وتدعو وتذكر الله وتقرأ كتابه، وحسب هذا الخير. واعلمي أن الشارع صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور، والله إن نهيه لفي صالحك يا مؤمنة وصالح المؤمنات، إنه ماذا نقول فيه، إنه الرؤوف بالمؤمنين الرحيم، رحمة بالمؤمنات، ما كلفهن الجهاد ولا كلفهن صلاة الجماعة في المساجد، وأسقط عنهن الجماعة والجمعة، وأسقط زيارة القبور وحمل الموتى، كل هذا رحمة بالمؤمنة، ولا تريد أن تعترف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحمد الله أن الله أعطاك الأجر بدون عمل، لما تعصين رسول الله وتخرجين بدون إذنه. زيارة المؤمن للمسجد نعم، ولو تأتي من الصين وإلا من أمريكا لزيارة المسجد النبوي وتعطى على قدر النفقة، أما أن تزور البقيع وإلى الشهداء أو أي قبر من القبور فلا حق لها بذلك، وهي آثمة. قال إن جدتي هذه تتبرك أيضا بالأضرحة والقبور، تتمسح، التمسح في شيء واحد فقط في دنيا الإسلام بالحجر الأسود، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتمسح بباب ولا بجدار ولا بعتبة ولا بثوب ولا بإزار ولا بقبر أبدا، ما عندنا إلا حجر واحد اسمه الحجر الأسود، هذا التمسح به جائز، سنة، مشروع، من قدر عليه فليتمسح، ما عداه لا يوجد، حتى جدران الكعبة ما يتمسح بها إلا الركن اليماني والحجر الأسود. يقول السائل، هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام النساء في الزواج؟ هل يجوز للمؤمن أن ترقص؟ رقصت المرأة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فرحت به، قامت ترقص، فإذا انفعلت هذه المؤمنة في العرس بين النساء وقامت تلوح بيديها خلوها، لما تحسدونها. يقول سرق بعض أصدقائنا مالا وأعطوني منه، والآن أريد أن أتخلص من ذلك المال علما بأنني لا أدري كم هو، فماذا أفعل؟ هل أشتري بالمبلغ كتبا وأوزعها على أساس أنها صدقة لصاحب المال؟ إن صح الخبر، يقول سارق أحد أصدقائي وإخواني مالا وأعطاني نصيبا منه، والآن أسأل ماذا أفعل به؟ أعطينا صاحبك نقطع يده أولا، هذا هو الطريق، هذا صاحبك نقطع يده وبعدين نتصرف المال، فإن كنت في بلاد غير هذه لا تقطع فيها اليد ولا الظفر، حينئذ انصح له أن يرد المال إلى صاحبه، انصح له أن يرد المال إلى من أخذ منه، ولا تسكت أبدا. يقول السائل، إذا كنت متوضئا وخرج مني ريح، فهل لا بد من الاستنجاء أم يكفي في ذلك الوضوء فقط؟ لا يستنجى من الريح والضراب، وفي الحديث ليس منا من استنجى من الريح، لأن استنجاك من الريح معناها مسست دبرك بغير موجب، مسست عارة بغير موجب، إلا إذا كان من عادتك إذا فسوت فسوا شديدا يخرج بعض الفضلات وشعرت بوجود فضلة لا بد حينئذ، أما مجرد ريح ناقي ما تستنجى منه أبدا. إن تغاضى وضوك بخروج الريح توضأ اغسل كفيك واغسل فمك وأنفك وتمم الوضوء، لا يستنجى من الريح.